الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد عباد الله، فإن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة جاءت آمرة بمحاسن الأخلاق، ناهية عن مساوئ الأخلاق. وعندما وصف الله سبحانه وتعالى خلق نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وقد ثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ودين الإسلام دين شامل لجميع جوانب الحياة، لم يترك جانبا من جوانب الحياة إلا بينه ونظم أموره، ومن ذلك تنظيمه للطرقات والسير فيها، فقد جعل لها آدابا وحقوقا. فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فاذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم جملة من الآداب والحقوق التي تجب مراعاتها في كل طرقات المسلمين. أول هذه الحقوق غض البصر، فقد أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم، وأمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. والأمر بغض البصر جاء حفاظا على هذا القلب وحرصا على طهارته، فإن العين كما تعلمون منفذ من منافذ القلب. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقد جاء الأمر بغض البصر قبل الأمر بحفظ الفرج ليدلل على أن غض البصر هو الطريق الأسلم والأسهل لحفظ الفرج عن الحرام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تفتن النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ثاني هذه الحقوق التي تحدث عنها هذا الحديث العظيم كف الأذى، ويشمل ذلك كل أذى يمكن أن يلحقه الإنسان بغيره، ومن ذلك الحرص على أن يتجنب الإنسان بلسانه الكلام الفاحش السيء الذي يؤذي بسماعه الآخرين. وقد قال صلوات ربي وسلامه عليه مرة لمعاذ رضي الله عنه وقد أشار وأمسك بلسان نفسه فقال: كف عليك هذا. قال: يا نبي الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن صور كف الأذى كذلك تجنب رفع الأصوات في الطرقات، سواء كان هذا الصوت صوت إنسان أو صوتا صادرا عن سيارة أو مركبة أو نحو ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى تكلم في مغلق حديثه عن وصايا لقمان لابنه وهو يعظه، فقال: أهز من قائل واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ومن صور كف الأذى الواجبة الحفاظ على الأنفس والممتلكات أثناء السير في المركبات، وعدم الاستهتار بأرواح الناس أو بممتلكاتها، فإن قواعد السير التي وضعت ما وضعت إلا حفاظا على أرواح الناس وممتلكاتهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإن تعمد مخالفة هذه القواعد من شأنه أن يعرض حياة الناس وأرواحهم وممتلكاتهم للخطر. وقد قلنا تقدم الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإن من كبريات قواعد الفقه في الشريعة الإسلامية أيها الإخوة أن الضرر يزال، فكل ما من شأنه إلحاق الضرر والأذى للمسلمين فحقه أن يزال وأن يمنع. ثالث هذه الحقوق التي تحدث عنها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم رد السلام. وإذا كان إلقاء السلام مستحبا فإن رده يكون واجبا، لقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام فيما بيننا، وبين لنا أن إفشاء السلام سبب من أسباب نشر المحبة بين المسلمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والسلام تحية أهل الإسلام وتحية أهل الجنة، كما قال الله عز وجل في وصف أهل الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وكذلك قال عز وجل في وصف حال أهل الجنة أيضا: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. رابع هذه الحقوق العظيمة التي تحدث عنها هذا الحديث الشريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو واجب على كل مسلم بحسب علمه واستطاعته. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واستمرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب عظيم من أسباب النجاة من نزول العذاب والعقوبة من الله عز وجل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أمان للمجتمعات. وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فتأمل يا عبد الله كيف جعل الله عز وجل نهي هؤلاء المصلحين عن السوء سببا في نجاتهم من العذاب النازل لقومهم. كذلك في نفس هذا المعنى يقول الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين. في هذا المعنى يقول الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فذكر الله عز وجل في هذه الآية قال: وأهلها مصلحون، ولم يقل وأهلها صالحون، أي إن مجرد كونهم صالحين في أنفسهم لا يعد سببا كافيا في منع نزول عذاب الله بهم، بل إنهم جمعوا مع صلاحهم سعيهم في إصلاح غيرهم، فأمنهم الله عز وجل حينئذ من نزول العذاب والعقوبة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاعلموا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا بكل خلق كريم ونهانا عن كل خلق سيء قبيح، ورتب الأجور العظيمة على التخلق بمحاسن الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. فلنحرص إذا عباد الله على التخلق بأحسن الأخلاق اقتداء برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن،